العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، مر بنا في موجبات الغسل بأنها سبعة، أي يجب على الإنسان أن يغتسل ولا يكفي أن يتوضأ، إلا بد من الاغتسال، وهذا يعتبر غسلا واجب. وأما الغسل المسنون فهو في 16 موضع، ومرت بنا هذه المواضع وذكرناها واحدا واحدا. فأما موجبات الغسل فقلنا انتقال المني وخروج المني وتغييب الحدث وإسلام الكافر وانقطاع دم الحيض وانقطاع دم النساء، وكذلك الميت إذا مات فإنه يغسل. وأما موجبات الغسل وأما المسنون فمر بنا بأنه في 16 موضع، وقد ذكرناها بالترتيب واحدا واحدا، فهذه وردت في الشرع، ودعا النبي عليه الصلاة والسلام أولها غسل يوم الجمعة، حتى يرى كثير من العلماء بأنه واجب، لأنه ورد غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وفسر من قال بعدم الوجوب بأن المقصود بقوله واجب أي متعدد، وإلا فإنه ورد حديث من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وعثمان رضي الله عنه جاء إلى الجمعة بدون غسل، فدل هذا على عدم الوجوب، لكن هو من المندوبات. فقلنا يسن الغسل في يوم الجمعة، وكذلك إذا غسل الإنسان ميت ولصلاة العيد ولصلاة الكسوف ولصلاة الاستسقاء وللجنون وللإغماء والمرأة المستحاضة وللإحرام ولدخول مكة ولدخول الحرم وفي يوم عرفة وعند طواف الإفاضة وعند رمي الجمار وعند المبيت بمزدلفة وعند طواف الوداع، هذه 16 موضع مرت بنا بالكامل. وقلنا بأن هناك غسل يعتبر كامل وغسل مجزئ، ومر بين الغسل الكامل والغسل المجزئ. والذي ينبغي أن نذكره الآن وهو أن الإنسان لا يشرك باستعمال الماء ولو كان على نهر جاري، حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام لسعد ونهاه عن الإسراف، قال هل في الماء إسراف؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم، ولو كنت على نهر جاري، لو على النهر، بل يتوضأ الإنسان ويغتسل باستعمال الماء. وقد ورد عن المصطفى عليه الصلاة والسلام أنه كان يتوضأ بالمسح، والمسح ملء الكفين، أنه كان يتوضأ بالمسح وهو ملء الكفين، وكان عليه الصلاة والسلام يغتسل بالصاع، والصاع 4 أنجاز. فدل هذا على أنه لا يجوز للإنسان أن يسرف في استعمال الماء، وإنما يقتصد في ذلك. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى: وسن توضأ بمسك الماء. أن يتوضأ بمسك، يعني ما يفتح الحنفية يخلي الماء يمشي ويضيع، له يتوضأ بالماء إذا كان بإناء أو من معصورة أو كذا ويقتصد في الاستعمال. ولنا في رسول الله أسوة حسنة، وكان عليه الصلاة والسلام يتوضأ بالمد. وإذا أردنا أن ننظر المد هذا ما هو، يقول هو وزنه كذا وكميته كذا، فنقول المد هو ملء الكفين، يتوضأ عليه الصلاة والسلام بالمد، والمد هو ملء الكفين، ويغتسل بالصاع، والصاع أربعة أمداد. وكان عليه الصلاة والسلام يغتسل هو وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن أبيها من إناء واحد. فتقول كنت أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم دعني، فيقول هو دعي يعني اترك لي بعض الماء، وأقول أنا دعني أن اترك لي بعض الماء. فدل هذا على العناية بالاقتصاد باستعمال الماء، سواء كان ذلك وضوءا أو غسلا. نعم. في حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالساء، متفق عليه. متفق عليه، هذا حديث أنس، وأنس هو من أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، وقد خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، ولارتباطه بالرسول قصة، هذه القصة كان عمره 10 سنوات، فجاءت به لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، جاءت أمه يعني أم أنس وقد مسكت بيده، قالت يا رسول الله ما من رجل أو امرأة في المدينة إلا أهدوا، أما أنا ما عندي شيء إلا ابني هذا، فأريد أن يخدمك. فكان خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن توفاه الله 10 سنوات. وكان عليه الصلاة والسلام يدلله في بعض الأيام، فيقول له يا أنيس يا أنيس، يدلله. وقالت أمه في أحد المرات ادع لخويدينك يا رسول الله، ادع لخويدينك يعني تصير خادم. فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام بأن يطير الله عمره، وأن يكثر ماله، وأن يكثر ولده، وبالتوفيق والصلاح. فيقول كان من أطول الناس عمرا، وكان من أكثر الناس ولدا، وكان من أكثر الناس مالا، حتى أنه نقل أنه كان عنده بستان، والبستان هذا فيه عنب، والعنب ينتج في السنة مرة، وكان بستان أنس ينتج في السنة مرتين. وهذا من بركة دعاء المصطفى عليه الصلاة والسلام. فكان أنس رضي الله عنه ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ملازمة تامة، فيقول كان يتوضأ بالمد، لأن أنس هو اللي يحضر له الماء للوضوء، ويحمل سواكه، ويحمل حذاءه، ويكون قرينا ومرافقا وملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول كان يتوضأ بالمد. ما هو المد؟ المد ملء الكفين، ويغتسل عليه الصلاة والسلام، سواء كان غسلا مسنونا أو غسلا واجبا، يغتسل بالصاع صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فينبغي أيها الأحباب أن نلتزم بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نعلم أهلنا زوجة ولا ابن بن خادم إلى آخره، أن نعلمهم بالطريقة المثلى للاستفادة من هذه يعني من هذا الشيء العظيم الذي هو الماء. أما أن الإنسان يفتح الحنفية ويدع الماء يتصرف فهذا لا يجوز. نعم. وزنته أي المد 171 درهما و3 أصبع ذهب إسلامي بالوزن. نعم. وهي بالمثاقيل 120 مثقالا، وبالأقطار 1.3 رطل عراقي وما وافقت في زينته من البردان، ورطل وسبع رطل وثلث سبع رطل و3 أرباع رطل وكذا وكذا. المد هو ملء الكفين، ملء الكفين يعني يمكن نقول على قدر الكوب مرة أو كذا، ملء الكفين هذا مد. وكان عليه الصلاة والسلام يغتسل به، والصاع يغتسل بالصاع 4 أمداد. رجل مصري وما وافقه كالمكي، وذلك رجل وأوقيتان وسبع أوقية وسبع أوقية، وهي ثلاثة أواق وثلاثة أصبع أوقية بوزن دمشق. يعني جابها على ما كان عليه المواثيق في العراق، وما كان عليه المواثيق في الحجاز، وما كان عليه المواثيق في دمشق، وهكذا. هل لسنا بحاجة إلى هذا؟ وإنما علينا أن نقتصد قدر الإمكان، والمد هو ملء الكفين وليس كفا واحدة. نعم. وهي أوقيتان ومئة أصباع أوقية بالوزن الحلبي وما وافقه، وهي أوقيتان وأربعة أصباع بالقدسي وما وافقه، أوقيتان وستة أصباع وستة، وهي أوقيتان وستة أصباع أوقية بالوزن الحلبي وما وافقه أهل حلب. نعم. وهي أوقيتان وأربعة أصباع بالقدسي بالقدسي أهل القدس. نعم. وما وافقه. وتقدم في أول المياه بيان الموافق لما ذكر. وتقدم في أول كتاب المياه كتاب الطهارة، وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وجواب الخبر. المياه ثلاثة، المياه ثلاثة، ما هي الثلاثة يا بني؟ طاهر. طيب أولهما أيها أما هو الأول؟ الأول الطهور، وهو الطاهر في نفسه، الطاهر في نفسه المطهر لغيره كمياه الأنهار والآبار والبحار والعيون وغيره. والثاني الطاهر وهو طاهر في نفسه ولا يطهر غيره، وذلك كمثل الشاي والحليب والعصير والمراد وما إلى ذلك، هذا نقول إنه طاهر. والنجس، والنجس هو الثالث، كيف نعرفه؟ والنجس نعم يا بني سادة اليمن والشوق. نعم. ولا تغير بنجاسته أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها. والنجس ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها. نعم. وسن الاغتسال بساع. ويسن الاغتسال بصاع. والصاع قلنا كم؟ أربعة أمداد أحسن. نعم. لحديث أنس رضي الله عنه وهو أربعة أمداد، فتكون زينته بالدرهم 600 درهم وخمسة وثمانون درهما وخمسة أصباع درهم إسلامي، وهي بالمثاقيل 400 مثقال وثمانون مثقالا، وبالأقطار خمسة أقطار وثلث وثلث رطل عراقية، لقوله صلى الله عليه وسلم لكعب أطعم ستة مساكين فرقا من طعام. قال أبو عبيد لا اختلاف بين الناس أعلم أن الفرق ثلاثة أصابع. نعم. والفرق بفتح الراء 16 رطلا بالعراقي، ويعتبر بالبر الرزين يعني شيء طيب اللي حبته ممتلئة. نعم. ويعتبر بالبر الرزين أي الجيد، ويأتي أنه ما يساوي العدس في زنته. نعم. وذلك أربعة أرطال وخمسة أسباع رطل وثلث سبع رطل مصري وما وافق، أي أربعة أرطال وتسع أواق وسبع أوقية مصرية، وذلك رطل وسبع رطل دمشقي وما وافق، وذلك إحدى عشرة أوقية وثلاثة أصباع أوقية حلبية وما وافقها، وذلك عشر أواق وسبعان من أوقية قدسية وما وافقها. قال المقلد وهذا بيان قدر المد والسعي بهذه الأزمة. ذكرته لك في الإيضاح عند أهل الشام، سواء كان أهل حلب أو أهل دمشق أو أهل العراق أو أهل مصر أو أهل الحجاز، لأنك تستفيد من هذا بمعرفة قدر الكفارات وما إلى ذلك. وخلاصة القول المقول أن المدة ما دمنا في الوضوء أن المد هو ملء الكفين، وأن الصاع للغسل ملء أربعة يعني قدر أربعة أمداد. نعم. قال المقنف: وهذا بيان قدر المد والساء بهذه الأمداد ينفلك هنا وفي الفترة، يعني تستفيد من هنا وفي الفترة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أخبرنا بأننا بأن عن زكاة الفطر صاع، صاع من تمر، صاع من بر، صاع من شعير، صاع من زبيب، صاع من حقل، فيقول ينفعك هنا وينفعك في الفطرة. نعم، أي زكاة الفطر. نعم. وفي الفطرة أي زكاة الفطر، وفي الفدية في الحج والعمرة. وفي الفدية إذا كان الإنسان مثلا اضطر لحلق شيء أو أتى محظور من محظورات الإحرام وعليه الحم مساكين يعرف قدر هذا. نعم. وفي الكفارة أي كفارة ظهار ويمين ونعيمة. كفارة ظهار بعد كذلك، إذا قال الإنسان لزوجته أنت علي كظهر أمي أو كأختي أو حماتي أو غير ذلك، فقد ظاهر، وكان هذا الظهار في أول الأمر بمثابة الطلاق، يعني يعتد له أو يعد له أو يعتبر طلاقا، وقد ظاهر أوس بن الصامت. أوس بن الصامت أخو عبادة بن الصامت رضي الله عنهما، ظاهر من زوجته قولة بن الثعلبة وقال لها أنت علي كظهر أمي، فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فزعة وقالت إنه قال لي كذا وكذا، قال المصطفى عليه الصلاة والسلام ما أظنك إلا قد حرمت علي، فتعثرت المرأة وقال عليه الصلاة والسلام ما أظنك إلا قد حرمت علي، وقالت أشكو إلى الله صبية صغارا أو حال صبية صغار، إن تركتهم عنده ضاعوا وإن أخذتهم معي جاعوا، فإذا أخذتهم اللوم ما عندها طعام، وإذا تركتهم عند الأكل ضيعوا، صبية صغارا إن أخذتهم معي جاعوا وإن تركتهم عنده ضاعوا، فسمع الله كلامها من فوق سبع سماوات وأنزل في الكتاب العزيز، سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، فسمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. فيبين لنا هنا إذا الإنسان ظاهر فإنه يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكين، وذلك كفارة الظهار. نعم. وفي الكفارة أي كفارة الظهار ويمين ونميمة، وفي غيرها كنذر الصدقة بمد أو صاع. كنذر إذا نذر الإنسان أن يتصدق بمد، إذا نذر أن يتصدق بصاع، فنعرف قدر المد وقدر الصاع لأجل أن يخرج الإنسان ما نذر، لأن الوفاء بالنذر من صفات المؤمنين، وقد مدحهم الله بقوله يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وكل اغتسال عريانا إن لم يره أحد. عندنا الآن الاغتسال والإنسان عريان، إذا كان يره أحد هذا حرام لا يجوز بحال من الأحوال، وإذا كان لا يراه أحد فهذا مخلوق. وينبغي للإنسان إذا أراد أن يدخل ليغتسل أن يسمي بالله وأن يستعيذ بالله من الخبث والقبائح، حتى قالوا لو أراد أن يسبح في البحر أو أن يسبح في بركة فلا يغتسل عريان، لأنه ورد بأن لهذا الماء سكان، ففيه سكان من غير بني آدم، فالإنسان يسمي ويستعيذ بالله من الشياطين ويستعيذ بالله من الخبث والخبائث، أو من الخبث والخبائث، ومر بنا إذا قلنا الخبث والخبائث ما معناها، وإذا قلنا الخبث والقبائح ما معناها أيضا؟ نعم. إن لم يره أحد وإلا يعرف، يعني يكره أن يتصل المرء رجلا كان أو امرأة وهو عريان، هذا إذا لم يره أحد. وأما إذا كان أمام الناس فهذا يحرم ولا يجوز بحال من الأحوال. نعم. قال الحسن والحسين: وقد دخل الماء وعليهما برجان، إن للماء سكانا. إن للماء سكانا، نعم. وفي الإثناء: لا بأس خاليا والستر أبدل. في دورة مياه فلا بأس أن ينزع ثيابه وأن يغتسل وهو عريان، لا بأس في ذلك، لكن يحسن. وأنا أذكر لكثير من الإخوات أو أذكر للإخوان الآن وأؤكد أن على الإنسان أن يقرأ الورد أو أن يقرأ الدعاء الوارد في دخوله مكان الاغتسال، كما ورد هنا إن للماء سكان فيقرأ. فكثيرا من الحالات التي تمر يكون الإنسان قد يعني لامته أو خالفه من الجن، فيكون هذا بالسبب أنه دخل عريان أو أنه لم يسمي. فينبغي للإنسان إذا أراد أن يدخل أن يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، أو يقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث. والأوراد الشرعية وارد أن الإنسان أن يلزمها أو أن يداوم عليها، لأن فيها الحصن وفيها الوقاية وفيها الكفاية وفيها صيانة للإنسان من كل ما يكره. ومر بنا حديث عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان إذا خرج من بيته يقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، ثلاث كلمات: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. فورد بأنه إذا قالها يجيبه الملك ويقول وقيت ووقيت وإلى الثالثة، يعني وقيت ووقيت إلى آخر. المهم أنه إذا دعا بهذا الدعاء فصار الله عز وجل وحماه من كل مكروه. والستر أفضل. وكره أيضا إسراف في وضوء وغسل ولو على نهر جار. ولو كان الإنسان على نهر جار، ولو كان على نهر يجري، يعني ما هو الماء قليل، ماء كثير، لكن ولو لابد أن يحافظ على الماء وأن يعمل على صيانته وعدم الإسراف فيه. في حديث ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال: ما هذا السرف؟ ما يعني يكثر استعمال الماء في يديه في وجهه في رجليه؟ نعم. فقال: أفي الوضوء إسراف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار. ولا يكره إسباغ في وضوء أو غسل بدون ما ذكر من الوضوء بالمد والغسل في الساء. نعم. لحديث عائشة رضي الله عنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يسوى ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك، رواه مسلم. وفي الإسباغ تعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه فلا يكفي مسحه ولا إمرار الثلج عليه ولا يبتل ولا به. يعني يأخذ قال الثلج ويمسح على بدنه، ما يكفي، من إسباغ الماء. نعم. ولا يبتل به العضو إن لم يذنب ويجري عليه. ومن نوى يعني ان يكون الثلج زايد، ما اذا زاد الثلج بدل ما يكون لوح او بارد كان يعني ما يمكن، لكن ما دام ثلج وبدا يمر به على العضو فهذا لا يكفي. نعم. ان لم يذب ويجري عليه. ومن نوى بغسل رفع الحدثين لكن يريد ان يرفع الحدث الاصغر والحدث الاكبر. الحدث الاكبر عليه جنابه، الحدث الاكبر المراه حائض وانقطع الدم، الحدث الأكبر المرأة نفسها وانقطع الدم، الرجل احتلم وخرج منه المني، حدث أصغر. حدث أصغر وهو ما يوجب وضوء، لكن اغتسل ونوى بهذا الاغتسال أن يرفع الحدثين الأصغر والأكبر جاز له ذلك. ومن نوى بغسل غسل الحدثين الأكبر والأصغر واغتسل أجزاءهما أو نوى بغسله أجزاءهما يعني عن الحدث الأصغر وهو ما يوجب وضوءا وعن الحدث الأكبر وهو ما يوجب غسلا فنوى بهذا الغسل أن يرفع الحدثين فإنه يجزئه ذلك أو نوى بغسله رفع الحدث وأطلق فلم يقيده بالأكبر ولا بالأصغر الحدث. هو عليه حدث أكبر والأصغر يدخل في الأكبر نوى بغسله أن يرفع الحدث ولم يقيد حدثا أصغر حدثا أكبر وإنما يعرف أنه أجنب جامع أهله أنزل طهرت المرأة من الحيض طهرت من النفاس فنوى بغسله رفع الحدث أجزعه ذلك عن الأكبر والأصغر نعم فلم يقيده بالأكبر ولا بالأصغر أجزى عنهما أو نوى بغسله أجزى عنهما يعني عن الحدثين الأصغر والأكبر نعم أو نوى بغسله أمر بغسله أمرا أي فعل أمر لا يباح إلا بوضوء بغسله أمر هذا الأمر لا يفعله الإنسان إلا إذا كان طاهرا نوى بغسله أمر أي صلاة ركعتين ترتفع الحدث الأصغر والأكبر بهذا الغسل نوى بغسله أمر لا يفعله إلا إنسان طاهر وهو الطواف بالبيت أجزع وارتفع حدثه وهكذا نعم أي أو نوى بغسله أمرا أي فعل أمر لا يباح إلا بوضوء وغسل نعم. كصلاة وطواف ومس مصحف واغتسل أجزاء الغسل عنهما واغتسل أجزاء عنهما يعني مثلا نوى الصلاة واغتسل نية وهذه تكفيه لرفع الحدث الأكبر والأصغر نوى الطواف واغتسل نية وهذه تكفيه لرفع الحدث الأكبر والأصغر وهكذا نعم لقوله تعالى ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا حتى تغتسلوا فنص على الاغتسال لأن الإنسان إذا اغتسل جاز له الصلاة والطواف ومس المصحف وغير ذلك نعم جعل الغسل غاية للمنع من الصلاة فإذا اغتسل وجب أن لا يمنع منها ولأنهما عبادتان من جنس فدخلت الصغرى في الكبرى كالعمرة في الحج فدخلت الصغرى في الكبرى يعني دخل ما أوجب الوضوء فيما أوجب الغسل دخل خروج البول أو الغائط أو أكل لحم الجذور أو المباشرة بشهوة فيما يوجب الغسل وهو الجباه انقطاع الحيض انقطاع النفاس تغييب الحسفة إلى آخر نعم كالعمرة في الحج إذا كان قارنا فالإنسان اللي قارن يدخل العمرة في الحج فيكون قارنا ونعرف أن الأنساك التي يحرم بها الحاج ثلاثة تمتع وقران وإفراد التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج فإذا فرغ منها أحرم بالحج في عامه أن يحرم بالعمرة في شوال مثلا أو في ذي القعدة أو في ذي الحجة في العشر الأولى ثم يبقى في مكة إلى أيام الحج هذا يسمى متمتع فإنه يحرم بالعمرة فإذا طاف وسعى وحلق أو قصر يتحلل ويحل له كل شيء كان محظورا عليه هذا نسميه متمتع وأما القارن فهو الذي يحرم بالعمرة والحج معا يدخل العمرة على الحج ويبقى في إحرامه إلى أن يتحلل في يوم العيد أو بعد يوم العيد وهذا يسمى قارن وأما المفرد فهو الذي يحرم بالحج فقط أي حجا بدون عمرة نعم وإنما الغسل من الحدث الأكبر أو لقراءة لم يرتفع الأصغر وإن نمت من ارتفع حيضها حل الوضع بغسلها صح وإن أحدث من نوى رفع الحدثين، يعني نوى الغسل من الحدث الأكبر فقط، فتريد بهذا الاغتسال رفع الحدث الأكبر فقط، ما يرتفع الحدث الأكبر. لو نوى بهذا الغسل أن يقرأ كتاب الله عز وجل فإنه لا يرتفع الحدثين، لأنه الحدث الأصغر يوجب الوضوء والحدث الأكبر يوجب الغسل، وهو لم ينوهما وإنما نوى شيئا واحدا فقط. أما إذا نواهما جميعا جاز له ذلك وارتفعا معا، أي الحدث الأصغر والأكبر. نعم. وإن نوت من ارتفع حيضها حل الوطء بغسلها صح. وإن نوت يعني انقطع دم الحيض ورأت البياض رأت الطهر واغتسلت ولم تنوي رفع الحدث، وإنما نوت أن يحل لزوجها أن يواقعها، صح لها ذلك لأن المواقعة لا بد لها من الاغتسال وقد اغتسلت فيجوز له أن يواقعها. نعم. وإن أحدث من نوى رفع الحدثين ونهبه في أثناء غسله هو أتم غسله، يغتسل وغسل بعض بدنه وبقي عليه البعض الآخر.